على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به، لعل بقية من شرح الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي بقيت وأرجعناها إلى اليوم، وهي الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. قلنا إن مراد ابن عطاء الله رحمه الله تعالى هو أن يؤكد لنا أن الشريعة الإسلامية التي أكرمنا الله عز وجل بها واضحة جلية لا لبس فيها. مصدرها الأول القرآن، فإن وجدت ما يثلج صدرك ويبين لك الحقيقة واضحة في القرآن فذاك، وإن رأيت أن هنالك بقايا من الغموض لفهم المراد من كلام الله عز وجل فارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين لك ما غمض، وتقف على تفصيل ما أجمل. وإن رأيت أن بقايا من الغموض أيضا موجودة على الرغم من رجوعك إلى القرآن وإلى سنة رسول الله فارجع إلى ما قاله العلماء السلف، سلف هؤلاء الأمة من أصحاب رسول الله ومن التابعين وتابعيهم، ارجع إلى ما قالوه في ذلك. نعم، تجد أن الأمور كلها واضحة وأن الشريعة الإسلامية جلية في مبادئها وأحكامها وحلالها وحرامها. إذا فلا خوف من أن يلتمس على المسلم الصادق في إسلامه الحق بالباطل في كلام الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخوف من ماذا؟ الخوف من أن يتغلب الهوى عليك أو على زيد من الناس فيلون هواه الباطل بصورة الحق أو الحق بصورة الباطل. التلبيس من أين يأتي إذن؟ يأتي من الهوى، مقصود الهوى النزوات، يعني الشهوات، الرغائب الشخصية، العصبية، الرغبة في تنفيذ وتحقيق مصالح دنيوية. الخوف من الالتباس إنما يأتي من هنا، لا من عدم وضوح شريعة الله سبحانه وتعالى، فشريعة الله عز وجل واضحة. إن لم تتضح لك في القرآن اتضحت لك في السنة، وإن لم تتضح لك في القرآن ولا في السنة تتضح لك من تفسيرات علماء الشريعة الإسلامية في عصر السلف الصالح. لكن الناس عندما يختلفون وعندما تجد المسألة الواحدة تذكر بعدة فتاوى متناقضة، فاعلم أن اللبس لم يأتي بسبب عدم وضوح الدلائل من القرآن أو السنة، لا، وإنما جاء اللبس بسبب الأهواء، النزوات، الرغبات، الشهوات، رغبة القضاء على الإسلام من داخله. هذا معنى قوله وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. الواقع أن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله يظهر واقعه وتحقيقه في هذا العصر. ما أظن أن ما قاله كان واضحا وجليا في عصره، لا، كان هنالك آنذاك خوف وكانت ثمة رهبة من أن يحكم الإنسان هواه ونزواته وشهواته ورغائبه في كلام الله عز وجل أو في أحكام الشريعة الإسلامية. ولو أن زنديقا حاول ذلك لجاء ولي أمر المؤمنين يصده ويرده ويؤدبه. وأنتم تعلمون أن مهمة خليفة المسلمين، وكان آنذاك يسمى خليفة، مهمة خليفة المسلمين الأولى حراسة الإسلام، حراسة دين الله عز وجل من المتربصين به، سواء في الداخل يعني داخل المجتمع الإسلامي أو في الخارج. فلم يكن في ظل الخلافة الإسلامية من يستطيع أن يتسرب إلى داخل بنيان الشريعة الإسلامية بحكم زائف أو بحكم لا أصل له يغطيه بفتوى شرعية. ولو حاول ذلك المرة الأولى والمرة الثانية التقط، وإذا التقط فلا بد أن يعاقب عقابا صارما يكون عبرة لأمثاله. لكن ابن عطاء الله يقول هذا ببصيرته الثاقبة وكأنه يرى ما سيحصل. هذا الشيء الذي يقوله يجري اليوم لا آنذاك. اليوم نظرا إلى أن المهمة التي كان خلفاء المسلمين يشرفون بها وأمراء المؤمنين يشرفون بها غابت الآن. رؤساء الدول الإسلامية، ولا نقول رئيس، رؤساء، نعم، هؤلاء الرؤساء آخر ما يفكرون فيه الإسلام، آخر ما يهتمون به شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا إن أرادوا أن يهتموا به. ونظرا إلى ذلك فقد كثر في الساحة هؤلاء الذين يتحدث عنهم ابن عطاء الله باسم الدين، يسربون ويدخلون رغائبهم أهواءهم نزواتهم داخل بناء الشريعة الإسلامية، ويلبسون على الناس ويغلقون أهواءهم هذه بأحكام الشريعة. وهؤلاء كثر. لماذا؟ لأنه لا يوجد من يردعهم، ولا يوجد من يراقبهم، ولا يوجد من يحرس دين الله عز وجل. ولذلك صدق على هؤلاء المتسربين ما قاله الشاعر: خلا لك البيد، خلا لك الجو، فبيدي وفري ونقري ما شئت أن تنقري، خلا لك الجو فبيضي واسفري ونقري ما شئت أن تنقري. هذا الواقع الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله يجري اليوم. الكل يعبث، وليس هنالك من يغار على حرمات الله عز وجل، لأن جل قادة المسلمين، لم أقل كلهم، آخر ما يفكرون في الإسلام، وأول ما يفكرون فيه التشبث بالكراسي والاستبقاء على أذمة الحكم. ولذلك فقد صدق ما قاله ابن عطاء الله: وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك يعني الواقع انه كان لازم يقال وانما يخاف على الاخيان من غلبة الهوى عند كثيرا من المزيفين لاحكام الله سبحانه وتعالى. نحن الان ننظر فنجد هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: في كل بلدة من بلاد الاسلام يوجد من يدعو الى ان يقرأ القرآن قراءة جديدة، قراءة معاصرة في كل بلد. إلى أي بلد من البلاد الإسلامية تجد من كتب وألف ونشر كلاما يقول فيه يجب إعادة النظر في معاني القرآن ويجب قراءة القرآن قراءة جديدة، يعني يجب أن نفسر القرآن تفسيرا عصريا يتلائم مع عصرنا الذي نعيش فيه. يعني جل ما هو محرم بناء على ما يقتضيه العصر ينبغي أن نعيد النظر فيه فنحكم بأنه حلال، وجل ما هو واجب مما نقرأه في كتاب الله عز وجل يجب أن نعيد النظر فيه ونعود إلى مقتضى العصر والظرف الذي نعيش فيه فنحكم بأنه لم يعد واجبا. نعم. وهكذا هذه الدعوة موجودة. طبعا هل الدافع إلى ذلك غموض الشريعة الإسلامية والرغبة في الوصول إلى حكم الله عز وجل الذي هو خفيا عنا؟ هذا هو المراد؟ أحكام الشريعة الإسلامية لا سيما في هذا العصر من الجلاء والوضوح بمكان، لأنه إذا لم يكن الحكم واضحا في القرآن فقد أوضحته السنة، وإذا لم يكن واضحا لك لا في القرآن ولا في السنة فقد أوضحه لك من؟ علماء الشريعة الإسلامية. وهذه الموسوعات والمراجع الكبيرة في الشريعة الإسلامية تفيض بها المكتبة العربية والإسلامية. إذا أحكام الشريعة الإسلامية واضحة ونيرة. إذا فيما هذا الكلام الذي يقود إلى هذا إنما هو الهوى، النزوات، الرغبات، الخطط التآمرية على الإسلام. طبعا هذا من جملة النزوات والرغبات، أي كثيرون هم الذين يدمرون كيدا للإسلام لكنهم يتظاهرون بالغيرة عليه ويرتدون أقنعة الإسلام ومظاهره الدينية ثم يتسربون إلى داخل البنيان الإسلامي، طبعا بدافع من ماذا؟ من نزواتهم، رغائبهم الكيدية للإسلام. هذا إلى جانب ما يتقاضونه أيضا من أجور، هذا شيء معروف. على ذلك هذه هي الأهواء، يتسربون إلى بنيان الإسلام ثم إنهم يتلاعبون به وبأحكامه تحت اسم كما قلت لكم القراءة المعاصرة، تحت اسم تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان وهكذا. فهذا الذي يقوله ابن عطاء الله يجري في الواقع في هذا العصر، يجري في هذا العصر. وأنا قلت أكثر من مرة وينبغي أن أعيد هذا الذي قلته، الدليل الناطق بصراحة ورداها على أن الدعوة إلى ما يسمى قراءة القرآن قراءة معاصرة، الدليل على أن هذه الدعوة دعوة كيدية ضد الإسلام وأنها تنفيذ لخطة مرسومة خارج المجتمع الإسلامي صدرت إلينا وكلف عملاء للمجتمعات الغربية بتطبيقها. الدليل على ذلك أن كلمة أن دعوة إلى أن نخضع القرآن للقراءة المعاصرة هذه الدعوة لا تجدها في غير الإسلام، يعني مثلا هنالك كتب قديمة ألفت في الفلسفة، هناك كتاب يعني الجمهورية لأفلاطون، كتب فلسفة قديمة، لم نجد من يقول تعالى نقرأ هذه الكتب الفلسفية القديمة في قراءة معاصرة أبدا، يعني تعالى نفهمها على ضوء العصر، بالعكس يرون أن هذه الكتب وثائق ينبغي أن تفهم كما كان أصحاب ذلك العصر يفهمونها، لنعلم كيف كان ذلك العصر. كتب التاريخ، هنالك مراجع قديمة جدا في التاريخ موجودة لدينا الآن، الطبري وابن خلدون وابن كثير كثير، لم نسمع من يقول تعالوا نقرأ الكتب التاريخية القديمة قراءة معاصرة، تعالوا نقرأ الطبري قراءة معاصرة، هل سمعتم ذلك؟ أبدا. كتب ألفت في علم الاجتماع مثلا مقدمة ابن خلدون في الأدب في فنون كثيرة، موجودة هذه الكتب في عصرنا اليوم وتقرأ، لم نسمع من يدعو إلى أن تقرأ هذه الكتب قراءة معاصرة، يعني لم نسمع من يقول تعالوا نقرأ أفكار ابن خلدون قراءة معاصرة، بالعكس يقولون تعالوا نقرأ ابن خلدون كما كان يصور المجتمع في عصره بكل دقة وبكل أمانة، حتى إذا جاءوا إلى مصدر الإسلام ألا وهو القرآن ظهرت الدعوة إلى القراءة المعاصرة، تعالوا نقرأ القرآن قراءة معاصرة. لماذا لا تدعو هذه الدعوة؟ نعم بالنسبة لسائر كتب التراث وعلومه الكثيرة، وتبقي كل شيء على ما كان، تبقي الفهوم القديمة كما كانت وتقف عليها وتستعرضها كما كانت بكل أمانة، فقط القرآن هو الذي تريد أن تخضعه للقراءة المعاصرة، لماذا؟ الجواب واضح أيها الأخوة، الطفل يعلم الجواب. الجواب هو أن الهدف أن يستخرج مضمون القرآن فيلقى به أرضا ويحشى القرآن بتصورات ومبادئ وأفكار وأحكام جديدة تتلائم مع المجتمعات الغربية والحضارة الغربية التي تغزو عالمنا الإسلامي اليوم. هذا الواقع مصداق ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. كذلك تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، قاعدة هي قاعدة فقهية سليمة، لكن هذه القاعدة الفقهية السليمة إنما هي موجودة في مناخها من علم أصول الفقه قواعد تفسير النصوص، لكن ما الذي يجري اليوم؟ يجري أن هذه القاعدة تؤخذ من مناخها عن طريق مونتاج وتسخر لهدم الإسلام. نعم تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، تبدل الزمن الذي كانت المرأة فيه تلزم بالحجاب وأصبح الزمن اليوم يعني يستثقل الحجاب، إذا تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان ينبغي أن ننسخ آية الحجاب في الشريعة الإسلامية. تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، كان الجهاد فرضا وركنا من أركان الإسلام قبل أن توجد المؤسسات الدولية والعالمية التي ترعى حقوق الإنسان، ألا وجد وقد وجدت هذه المؤسسات بدءا من عصبة الأمم إلى هيئة الأمم إلى مجلس الأمن، إذا تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان ينبغي أن ينسخ الجهاد في الشريعة الإسلامية. كان الربا أمرا لا حاجة إليه بشكل من الأشكال بسبب الظروف الاقتصادية الضيقة المحدودة في العصور الغابرة، أما اليوم وقد أصبحت الشبكة الاقتصادية شبكة عالمية دولية تهزها من طرف تهتز الأطراف الأخرى كلها إذا تبدل الزمن. ونظرا إلى أن الأزمنة قد تبدلت إذا الربا الذي كان محرما بالأمس ينبغي أن يصبح حلالا اليوم. هذا ما قصد إليه الشرع الإسلامي الذي وضع كلمة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. لماذا لم تتبدل هذه الأحكام خلال 14 قرنا التي مرت مع وجود هذه القاعدة؟ مع وجود هذه القاعدة لماذا لم يفعل اليوم فقط يستمسك بهذه القاعدة من أجل تطبيقها بشكل مزيف؟ تتبدل الأحكام التي بنيت على أعراف ومصالح التي بنيت على أحكام على أعراف ومصالح عندما تتبدل تلك الأعراف وتلك المصالح. دود القذف في القرن الأول والثاني الهجري لم يكن يجوز بيعه لأن أحدا لم يكن يعلم أن دود القذف هذا له أي فائدة، فلم تكن له صفة المالية، والشيء إذا لم يكن مالا لا يجوز التعامل به. ثم بعد ذلك ظهر العلوم وتقدمت المعارف والعرب بدأوا يدخلون عصر الصناعة وعصر التجارة وعصر التقنية وما إلى ذلك، واكتشفوا أن دود القذف هذا مصدر لسرية كبيرة جدا، وأن الحرير الطبيعي يستصنع منه. تبدل الحكم نظرا لتبدل الهرس والشأن، ما كان دود القذف تعرف له أي فائدة، فلم يكن بيعه والتجارة به جائزا. ثم اكتشف الناس أهميته إذا تبدل الحكم. هكذا تطبق هذه القاعدة. والأمور التي تأتي بهذا الشكل، مثلا هنالك أحكام تبنى على المصالح، تبنى على المصالح المرسلة. إذا تغيرت المصالح تتغير معها الأحكام، يعني الحرام يصبح حلال، الحلال يصبح حرام. مثلا بيع السلاح في الظروف الطبيعية جائز في الظروف الطبيعية، فإذا تسببت فتنة ما في مجتمع ما وبدأ هنالك أناس يبذلون هذه الفتنة ويتعاملون معها، يصبح بيع السلاح والتعامل به محرما. هذا تطبيق قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. ظرف مصلحي كان اقتضى أنه الأسلحة يجوز التجارة فيها، جاء هذا الوقت وجاء ظرف استثنائي إذا لا يجوز بشكل من الأشكال. بيع العنب الأصل فيه جائز لا إشكال فيه. تبدل الظرف القرية أو البلدة التي يباع فيها العنب، أصبح أهلها جميعا يصنعون من العنب خمرا، وعرضنا ذلك. إذا بيع العنب الذي كان جائزا بالأمس تجد إلى ربه الآن محرما، لأننا عرفنا أن هذه المادة تستخدم لما قد حرمه الله عز وجل. فإذا غيرنا الحكم فعلا تطبيقا لقاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. لكن أرأيت إلى حكم نص البيان الإسلامي عليه بصريح القرآن أو بصريح السنة، هل يدخل تحت قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان؟ يدخل؟ أبدا. الشارع جل جلاله قال بالنسبة لنصيب الابن مع البنت، فقط الابن مع البنت في الميراث، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا النص يتغير تحت قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان؟ لا. والمبنين عليهن من جلاليبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا النص في سورة النور وفي سورة الأحزاب يتبدل ولا يتبدل؟ طيب الربا، نعم، وأحل الله البيع وحرم به. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يخضع هذا الحكم الذي ينص عليه بيان الله بهذا الوضوح لقاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأجمال، يخضع أين هذا من الأحكام المرتبطة بعلل تذهب وتأتي؟ هناك تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. رجع مرض مرضه منعه من الوضوء، يغيب الحكم السابق وأنه يجيب الوضوء، يظهر حكم آخر وهو تيمم يغنيك هذا عن الوضوء. بقي هذا الحكم شهر زمان، تاب الرجل يتبدل هذا الحكم ويرجع الحكم الأصل، يجب أن تعود إلى الوضوء. هذا معنى تتبدل الأحكام تتبدل الأسماء. أما أحكام النص الشارع جل جلاله عليها بوضوح، هذا لا يجوز إطلاقا أن نستأنف عليها ونتلاعب بها تحت اسم تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. والذين يفعلون هذا يعلمون ما يقول، لكنه الهوى كما يقول ابن عطاء الله، النزوات الرغبة في أعوام، في الوصول إلى منافع، إلى كراسي، إلى أموال، إلى إلى إلى آخر ما هنالك. نعم. مثلا أزيدكم مثلا، لأن الواقع هذا الذي يذكره ابن عطاء الله مرض مستشرا في هذا العصر نعاني نحن منه. نصوص الربا كلها إن كان في القرآن وإن كان في السنة عامة، يعني كل أنواع الربا محرمة، سواء الربا يعني القروض التي يقترضها زيد من الناس من عمر ليستهلك ليشتري بهذه القروض طعاما وشرابا لنفسه ولأولاده، اسمه قروض استهلاكية، أو قروض يقترضها زيد من الناس من أجل أن يوسع عمله التجاري، اسمه قروض إنتاجية. الشارع في القرآن وفي السنة عامة الربا حرام كله، سواء كان القرض الذي هو مصدر الربا قروض استهلاكية أم قروض إنتاجية. يأتي اليوم من يقول في بلادنا لا يواقع أن الله إنما حرم الربا، لماذا؟ لما فيه من ظلم. طيب والظلم متى يكون؟ في القروض الاستهلاكية، يعني أنا احتجت إلى 1000 ريال أو أكثر من أجل أن أشتري به طعاما لي ولأسرتي وأولادي، أو من أجل أن أستأجر به دارا، أو من أجل أن أكسو نفسي وأولادي نعم ثيابا، احتجت إلى أن أستقرض مبلغ من المال، جاء المقرض فتحكم بحاجة هذه وأقرضني بشرط أن يأخذ المبلغ مع فائدة ربوية. يقول هذا هو ظلم، لأنه قرض استهلاكيا مسكين، هذا الإنسان أخذ المال من أجل أن يأكل به يشرب به يسكن به وكلف بأن يدفع ربا على ذلك. قال وأما القروض الإنتاجية فيجب يا أخي اقترض 100,000 ليرة نصف مليون ليرة ليوسع عمله التجاري، لا مانع من أن يعيده مع فائدة ربوية، لأن هذا المال الذي اقترضه اقترضه من أجل عمل تجاري هو يمارس تجارة، وكان ينبغي أن يكون شريكا معه في ذلك. اليوم في بلدنا يوجد من يقول هذا الكلام ويتفلسف بهذا الحديث. أنا لو سألت هذا الإنسان وقلت له أصادق أنت أن هذا هو تفسيرك للربا، وطلبت منه أن يصدقني وأراد فعلا أن يصدقني، لقال بما لا والله أنا أعلم أنني أكذب، لكن أريد أن يعني أفتح باب مصلحتي، أريد أن ألفت نظر الناس إلي، أنا أبغي مركز، أنا أريد أن يعرف العالم الخارجي أنني من المسلمين المعتدلين الذين يعني يؤمنون بالحداثة، وعندئذ يركزون علي ويسبون إلي الوظائف وما إلى ذلك. لاحظ الهوى الذي يقود ويسوق. إذا يا هذا لماذا تجعل الشريعة الإسلامية ممسحة ومنديل لك؟ لماذا تجعل الشريعة الإسلامية سلما تقفز فوقه لتصل عن طريق هذا السلم إلى مرتبتك؟ استعمل وسائل أخرى يا أخي للوصول إلى مغانمك ومآربك. أما إن قال وكابر قال لا أنا مقتنع بأن الربا المحرم في الشريعة الإسلامية هو الربا الذي يكون بسبب قروض استهلاكية، يعني كان الرجل يقترض لضرورات مبلغا من المال، المجرم المقرض كان يكلفه مبالغ ربوية ومع الزمن تزداد هذه المبالغ إلى أن يختنق هذا الإنسان تحت وطئة هذا الربا. هذا هو الذي حرمه الله. أقول لو أنت مقتنع إذا أنك صادق، إذا قال نعم أقول له إما أنك جاهل بالشريعة الإسلامية جهلا مطلقا إذا ينبغي أن تسكت ما تفتي، وإما أنك عالم بالشريعة الإسلامية إذا أنت تكذب. عندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، في خطبته المشهورة قال الربا موضوع، وقال كل مآثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، والربا وربا الجاهلية موضوع، وربا العباس عمه موضوع. ما هو ربا العباس؟ كانت هنالك رحلة تجارية أيها الإخوة ما بين الشام والحجاز، وكان هذه الرحلة التجارية يغطيها تجار كبار في الحجاز. هؤلاء التجار الكبار لهم كانت رحلات، والعباس كان واحد من هؤلاء الناس، وابو سفيان كان ايضا واحد من هؤلاء الناس، وكانوا يقترضون من اجل تجهيز رحلاتهم، يقترضون قروضا انتاجية، يعني يستقرضون مبالغ كبيرة في سبيل تجهيز رحلاتهم التجارية ما بين الشمال والجنوب. هذا الربا أكثر أنواع الربا شيوعا كان في مكة، وهو الذي علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال وربا الجاهلية موضوع، وربا العباس موضوع، وربا كله موضوع. هذا واقع، هذا التاريخ يشهد بذلك. يعني في مكة ما كان الربا فقط والله 100 درهم أو 1000 درهم فقط من أجل سد عوز إنسان ثم إن المخرج يكلفه بأن يدفع فائدة ربوية عليه، لا، أكثر أنواع الربا كانت من جملة كانت يعني في سبيل القروض التجارية، في سبيل هذه هي الرحلة التجارية التي أشار إليها بيان الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذا هذا الذي يقول إن الربا المحرم هو ذاك الربا الذي يأتي نتيجة قروض استهلاكية، أما الربا الذي يأتي نتيجة قروض إنتاجية فهو غير محرم، إما أنه جاهل جهلا مطلقا بالشريعة الإسلامية. الجاهل كيف يفتي؟ ينبغي أن يتعلم قبل أن يعلم، وإما أنه عالم إذن هو دجال مجرم يفتيت على شريعة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل منكم طيب يا أخي فعلا هذا الإنسان الذي أقرض مليون ليرة لتاجر أو لمؤسسة تجارية، هذاك عم يتاجر وعم يستفيد من المليون ليرة تجارة، يعني أخذهم السنة بعد سنة برجعهم بيكون استفاد من هالمليون اللي أخذه نصف مليون ربما، فما له حاجة أخذ شوية منهم؟ لاحظوا الحجة كيف؟ من ما أحرم بلى، بس كل شيء له طريق. لما أقرضوا المليون مليون أنت شو بدك تسوي فيهم؟ والله بدي تاجرهم، تفضل بس أنا أعطيتك إياهم مضاربا مقاربا، في الشريعة الإسلامية باب اسمه باب المضاربة، باب القراض. هذا المبلغ تضعه في حسابك التجاري، وأنا أطالبك من أرباح هذا المبلغ، إذا ربح 20%، 30%، 50% حسب الاتفاق. تأتي هالكلام تتفق انت اياها تاخذ حلال بلاش. عشان الفرق بين هالحالة وبين الربا، هالحالة هي اولا اذا المليون ليرة ما ربحوا ما له انه ياخذ شيء، ما ربحوا لانه العمل التجاري ما ربح برجال المليون. ربح ياخذ المقرض منه ما اتفق عليه، ثلث الارباح، ربع الارباح، نصف الارباح، اكثر اقل. بينما في حالة الربا المقرض يدفع له المليون ويقول تعطيني بعد عام المليون ومئة الف ولا علاقة لي بعملك التجاري، ربح لم يربح خسر، اريد هذا المبلغ مضافا اليه في كل الاحوال مئة الف، هذا هو الربا المحرم. نعم. الشارع لا يريد الظلم، يريد للطرفين المصلحة والعدالة، وقد عالج الشارع جل جلاله الأمر بهذه الطريقة. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ إذا أعود فأقول حكمة ابن عطاء الله السكندري صحيحة، لكن الواقع ما كانت هي المشكلة موجودة في عصره، وكأن الله ألهمه إياها وفتح بصيرته لما سيجري في هذه العصور. ألهمه الله أن الإسلام سيصبح يتيما في مثل هذا العصر. الإسلام يتيم، يتيم طبعا، يتيم بس رب العالمين موجود. النبي كان يتيم وربي عز وجل حماه، والإسلام يتيم لكن في رب سيحمي هذا الإسلام. أما هو يتيم، يتيم شو معنى يتيم؟ أن حكام البلاد الإسلامية ألقوه وراءهم ظهريا أبدا، وليس بينهم وبين الإسلام من الانتماء إلا التجمل به، يعني التجمل كإطار كديكور، تلك هي صلة لا أقول الشعوب الإسلامية، حكام العالم الإسلامي بالإسلام هكذا. نعم. لكن كما قال نعم عبد المطلب، إن للدين ربا يحميه إن شاء الله تعالى، هذه الحقيقة موجودة. إذا ينبغي أن نعلم أنه في عصر، في العصر الذي تهتم فيه الإسلام، أصبح الزنادقة وأصبح الذين يكيدون للإسلام لكن بعد أن يرتدوا أقنعة الإسلام أصبحوا مظهرا لقول الشاعر خلى لك الجو فبيضي واصفري، وأصبحوا يتلاعبون بالإسلام كما يشاءون دون رقيب ولا عتيد. من وجود من يأخذ؟ وطبعا الدول الغربية الكبرى هي غائدتهم في هذا الأمر. نعم، لعلكم سمعتم أن بنك البركة وبنك التقوى جمد من دخل في قائمة الإرهاب. الحقيقة لماذا دخل في قائمة الإرهاب؟ لأنهما لا يتعاملان بالربا، لأنهما نجحا في التعامل على النهج الذي شرعه الله عز وجل تحت غطاء محاربة الإرهاب. كم وكم وكم ستجين مظاهر للحرب الإسلامي وكيده، كل تحت حرب الإرهاب، حرب الله. كلمة الإرهاب، كلمة الإرهاب طبعا لمن خطط لهذه الحرب أن يفسر الكلمة كما يشاء، وليس لأحد أن يتدخل في تفسيره لها بشكل من الأشكال. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى يقول وإياه فارهبون، أنت مكرهون رب العالمين إرهابي، لأنه يقول عن ذاته وإياه فارهبون. ممكن، ممكن نعم، الذي يرى أن القوة ترقص بين يديه يسكر ويقول كلاما من هذا القبيل. نعم، مع العلم هذا الكلام كله يضحك منه الطفل، لا يمكن يعني أن يلتصق الحمق إلى هذه الدرجة بالعالم. أقول العالم، عالم كله، كله في إنسان ما يتعامل بالرعب في سبيل تربية الأب، إذا ما كان عنده شيء من الإرهاب أولاده يتربون، المعلم بالمدرسة من يعمل الكلام ده بنوع من الارهاب؟ ده شيء طبيعي. واصلا الكلمة قلتها بالالف في خيانة في ترجمتها. الترجمة ما تترجم بكلمة الرهب، تترجم بكلمة الرهب الافزاع. ونحن نقول المرعبون في النار. المجتمع لا يتماسك الا بنوع من الرهب الذي يدافع عن حقوقه يمارس من الرهب. افلام الرعب ايها الاخوة من اين جاءت؟ كلها من امريكا، كلها تصنع في امريكا وتصدر الينا نحن. وافلام الرعب هذه صدر وترجم للواقع هناك يعيشون. لكن عندما يجد الطاغية انه قد اصبح من القوة بمكان تطوف السكرة برأسه فيقول ما يشاء كما يشاء ويقيس بالقانونية. الحمد لله رب العالمين.